بسم الله الرحمن الرحيم. ابن نافي خداي بردلوفان دلوفانكار. قل أعوذ برب الفلق. وأي پیغمبر بجا أسخو بخدان سبيدي اد پارزم. من شر ما خلق. اج خرابي و نخوشيا همي چيكريت وي آفراندين. ومن شر غاسق إذا وقب. وج خرابيا شفكا جلك طاري دمت ات وجوان خرابية تيدا هين. ومن شر النفاثات في العقد. وج خرابيا وان جنت سيربنت يت بو سيربندية پفت كان وان جريكا يت او جريدن. ومن شر حاسد إذا حسد. وج خرابيا وي حسيد چاووي اپوان قنجيا رانبت يت خودت گل اكيد كت حست كت او قنجي بوي نمينن.